هممني سيدي اللي تعذبني اللي بيني وبينك سادة لا ما نجيك ما جيني غير سيرو خليني بكيت لعيني قدرت في قلبي حدا منك ولا مني ما بقيش هممني سيدي اللي تعذبني اللي بيني وبينك سادة لا ما نجيك ما جيني غير سيرو خليني بكيت لعيني في قلبي حدا عملت حبك سيد منك انا يا جنمار عمرك ما تلقى قلبي بحق قلبي صفار ملت حبك سيد منك انا يا جنمار عمرك ما تلقى قلبي بحق قلبي صفار منك ولا مني منك